والسلام على سيد المرسلين وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد تقدم الكلام في موضوع أحكام العام وقسمه المصنف إلى أقسام ثلاثة: العموم الاتفاقي، العموم الموضوعي، العموم البدني. هل هنالك طرق لمعرفة الأدلة العامة عن غيرها أم لا؟ يعني هل هنالك إشارات وعلامات في الأدلة اللفظية تدلل على أن هذا اللفظ عام يراد منه الاستيعاب أم ليس كذلك؟ أكثر أهل اللغة الأصوليين متفقين على أن العموم يستفاد من بعض الأدوات الخاصة مثل الاستفهام، الجذر، الشر وما أشبه، كيف تستفاد من أدوات خاصة؟ كذلك العموم هنالك أدوات خاصة تدل على أن اللفظ الذي جاء فيه هو عام. مثال: كلمة كل، كلمة جميع، كلمة تمام وما أشبه. هذا الحيث المتقدم، فعندما يقول المولى أكرم كل العلماء، هاي كل تدل على الشمول وعلى الاستيعاب. أو كلمة عالم وحدها مفردة، لكن عندما يدخل عليها كلمة جميع تدل على الاستيعاب. أكرم جميع العلماء أو أكرم كل عالم تدل على الاستيعاب. هذا الأداة اللفظية الواضحة التي اتفقت بين الجميع، لكن عندنا بعض الأدوات الأخرى اللي أيضا نستفيد بها مثل يشو، مثل الكلمة النكرة إذا تقدم عليها نفي أو نهي، مثل كلمة رجل، كلمة رجل نكرة، لكن عندما تقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار يدلل على الشمول وعلى الاستيعاب، يعني لا يوجد في الدار اي رجل حتى ريحة الرجل الموجود، هذا ما استيعاب الشمول. او لا، احيانا يكون عندنا جمع، لكن هذا الجمع اذا اتصل به الالف واللام ايضا يدلل على الاستيعاب، مثل كلمة علماء إذا صارت العلماء، أكرم العلماء، العلماء هذا الألف واللام يفيد العموم. أو المفرد أكرم العالم، عالم وحده كان مفرد عندما يتصل بالألف واللام يفيد العموم. فإذا هنالك طرق وأدوات نستدل من وجودها في الكلام على وجود العموم، منها ما وضع اللفظ اللغوي، الوضع اللغوي مثل كلمة كل وجميع وتمام وواجب، ومنها ما استفيد باسم العقل مثل النكرة الخيار النكرة، يا رجل في الدار كلمة رجل موضوع العموم، كلمة لا موضوع كلها العموم، ولكن عندما نكر يأتي قبلها نفي العقل يحكم بأنه لا رجل، رجل يعني طبيعة، لا يعني لا طبيعة، طبيعة الرجل منتفية، فهذا بحكم العقل. وأحيانا بمقدمات الحكمة نفسي العموم مثل الجمع المحلى باللام أو المفرد المحلى باللام. خلاصة الكلام: للعموم أدوات، بعض الأدوات لفظية يعني بالوضع اللغوي استفدنا العموم، أصل العرب عندما وضعوا هاي الأداة وضعوها للشمول مثل كلمة كل. وعدنا بعض الصيغ نستفيد منها العموم مو بوضع اللغة وإنما بحكم عقل، النكرة في سياق النهي. وعدنا بعض الأدوات مو بالوضع اللغوي وحده ولا بحكم العقل وحده، بل بمقدمات الحكمة، لأن مقدمات الحكمة ترد أمر مركب من اللفظ والعهد اللي هو الجمع المحلى والمفرد المحلى بالله. هذا بالنسبة إلى ألفاظ الأمر. فالسأكون لابس الإشكال في المصل والذاكرة بعدين الموارد العامية الجمع. هذا شوف هو ألفاظ الأمور صف 104. لا شك أن الأمور ألفاظا تخصه دالة على الأمور، إما بالوقت مثل كلمة خذ، أو بالإطلاق لمقتضى مقدمات الحكمة مثل الدرع المحلى بالله. وهي هاي الأدوات إما أن تكون ألفاظا مفردة مثل كل وما في معناها مثل جميع وتمام وأي ودائما وما شابه، وإما أن تكون هيئات لفظية كوقوع النكرة في سياق النكرة أو النكرة، فإن عندنا أدوات مفردة وعندنا هيئات وصيغ النكرة في سياق النكرة، هي هيئة مو لفظ. وقول لفظ جنسا محلى باللام يعني جمعا كان أو مفردا، اللام لا يمكن فيها كان قول لفظ جنسا إشارة إلى النار الجنس إذا دخلت على الجمع أو دخلت على المفرد في الأمور، فإذا تكلم عن هذا الحد واحد لفظة كل وما في معناها يعني ليس الشيخ يقول جميع تمام أي دان، فإنه من المعلوم دلالة هذه الألفاظ بالوضع اللغوي على عموم أصولها، يعني عموم العلماء مثلا سواء كان عموما استغراقيا أو عموما مجموعيا، بعد عموم بدل هذا لا يجي. ليش؟ لأن كلمة كل أصلا هي كل موضوع الاستغراق، بعد البدل لا يجي. وأن العموم معناه شنو هو؟ الشمول لجميع أفراد كل مهما كان لها من الخصوصيات اللاحقة للمدخول هذه الكلمة. اثنين وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي، لا رجل في الدار مثلا، فإنه لا شك في دلالة هذه الشيخ على عموم السلب. عموم السلب يعني تسلب طبيعة الرجولة من البيت لجميع أفراد النكرة، لكن مو بحكم الوضع اللغوي وإنما بحكم عقلي عقلا لا وضعا، لأن عدم الطبيعة. ليش هنا؟ لأنه عندما تقول رجل يعني طبيعة الرجل، عندما الطبيعة يدخل عليها لام النفي ينفي كل الطبيعة حتى لن يبقي للطبيعة فردا واحدا، لأنه أكو فرد قانون عقلي أن الطبائع تتحقق بفرد واحد وتنتفي بانتفاء جميع أفراد. فإذا تقول رجل، إذا الرجل يريد يوجد يعني طبيعة الرجولة، إذا توجد في الخارج شنو يحتاج؟ يحتاج إلى تحقق مصداق واحد من المصادر. أما طبيعة الرجل إذا رجل فيها في الخارج شنو يسوي؟ جميع أفراد الرجولة لازم شو يسويها؟ ينفيها حتى تنتفي الطبيعة. فالطبيعة توجد في وجود مصداق واحد تنتفي بانتفاء جميع المصادر. فعندما نقول لا رجل في الدار يعني طبيعة الرجولة هذه على غير فيها شنو لازم نسوي؟ كل مصادر حتى مطلقة. لذلك يدلل على عموم الثاني، لأن عدم الطبيعة إنما يكون لعدم جميع أفراد الطبيعة، وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان. ثلاثة الجمع المحلى باللام، المفرد المحلى باللام، هذول شيئين لا شك في استفادة العموم منهما عند عدم العهد. اللام في اللغة العربية لها معنيين، فرد معنى لام الجنس وفرد تفسير آخر للام يسموها لام العهد. العهد هو إلى أقسام ثلاثة، مرة يكون العهد مذكور في الكلام يسموه العهد الذهني، مرة لا فقط في ذهن السامع يسموه العهد الذهني، مرة لا بالنسبة للعهد الموجود في الخارج يسموه العهد الحضوري. مثلا في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى يقول سأل أرسلنا إلى فرعون رسولا، شنو بعدين يكمل الآية؟ يقول فعصى فرعون الرسول، يا رسول هذا الرسول الذكري اللي قبل شوية ذكرنا، فأرسلنا إلى فرعون رسولا، هذا الرسول اللي ذكرناه فعصاه يعني فرعون، فعصى فرعون الرسول، هاي الألف واللام يسموها الألف واللام العهد الذكري على المحفوظ في الكلام أو عهد ذهني. فرد واحد هو ملتفت إلى مسألة قديمة بينك وبينه تقول له هذيك المسألة اللي في المسألة هاي الألف واللام مال المسألة شو يصير في عهد ذهني مثلا أو عهد حضوري تقول أكثر العلماء العلماء يعني اللي موجودين في هذا المجلس هاي الألف واللام مال يصير شنو من عهد الحضور اللي دول الحاضرين فما أشمل فإذا الألف واللام لها معنى يعني فرد معنى العهد فرد معنى الجنة الألف واللام مو دائما تدل على العموم وإنما قسم من الألف واللام هو الذي يدل على العموم يا ألف واللام ألف واللام الجن مو ألف واللام العهد لذلك المصنف هنا عندما يقول استفادة العموم منهما يعني من الجمع المحلى باللام المفرد المحلى باللام شو وقت عنده عدم العهد أما إذا كان أكو عهد بعد مو معلوم يدلل على العموم إذا كان المحفوظ عام يدلل على العموم خاص يدلل على الفصول ولكن الظاهر أنه ليس ذلك بالوضع في المفرد المحلى باللام يعني باللغة وإنما يستفاد بالإطلاق بمقتضى مقدمات الحكمة ولا فرق بينهما يعني الجمع المحلى والمفرد المحلى من جهة العموم في استغراق جميع الأفراد فردا فردا فبناء على هذا الكلام أدوات العموم بعضها نستفيدها بالوقت فقط مثل كلمة بعضها بالعقل فقط مثل أن ذكر في سياق النفي بعضها بالعقل واللفظ معا يعني مقدمات الحكمة اللي هو الجمع المحلى المفرد المحلى سؤال احنا شنو قلنا؟ قلنا الجمع المحلى باللام مثل كلمة العلماء والمفرد المحلى باللام مثل كلمة العالم اثنين كلمة بدون العموم صحيح؟ ما هو الفرق اذا بين المفرد المحلى باللام والجمع المحلى باللام؟ اذا قال هل الجمع يفيد العموم؟ هل المفرد يفيد العموم؟ فنقول المفرد كالجمع شنو الفرق بينهما؟ لو نقاط نجمة بينهم ان يكون المفرد جمعا والجمع كل فرق ما بينهما. ما هو الفرق اذا بين المفرد المحلى باللام والجمع المحلى باللام؟ جماعة جايين متوهمين في التوهم جايين الجمع المحلى باللام يختلف عن المفرد المحلى باللام من جهة شنو يجب إذا المتكلم يقول أكرم العلماء اللي يصيغ الجمع المحلى باللام الجمع معناته يدلل على جماعة جماعة الجمع هذا معناه لما نقول لك العلماء يعني جماعات كل جماعة واحد فكأن الجمع إلى مراتب كل مرتبة هي متحققة من جماعة شلون لما يقول المولى أكرم كل عالمين كل عالمين يعني كنو يعني أكو بالمجلس في الحضور متعدد كل اثنين اثنين تكرمهم مثل ما لا أنطاك أرغفة من الحضور يقول لك كل اثنين شاركهم في رغيف واحد أكرم كل عالمين مثلا بكورس فإذا شو تسوي كل اثنين تطلبهم تكرمهم بكرام واحد الجمع عندما يقول أكرم العلماء يعني كل جماعة جماعة تكرم مثلا كل عشر عشرة تكرم كل عشرين عشرين تكرم جماعة جماعة جماعة جماعة بعد هذا أكرم العلماء ينحل إلى أكرم هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وغيره لا وإنما ينحل إلى هذه الجماعة وهذه الجماعة وهذه الجماعة أما المفرد المحلى باللام أكرم العالم أكرم العالم بعد مو جماعة يعني العالم فرد واحد فمعنى أكرم هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد هذا الفرد بين أكرم العلماء وبين أكرم العالم يعني الفرد بين الجمع المحلى والمفرد المحلى أن الجمع المحلى ينحل إلى جماعات أما المفرد المحلى ينحل إلى أصحاب هذا الفرد المصنف لا يقتضي هذا الجواب ليش؟ لأنه إحنا عندما نسأل هم شنو يسمون قاسم قالوا إذا قال المولى أكرم كل عالمين فالحضور تقسموا من اثنين اثنين وتكرم فهكذا قولوا في الجمع قسم أكرم العلماء إلى جماعات كل جماعة كرسها واحد المصنف هذا الكلام ليش؟ يقول احنا لينا شيء، ما هو الفرق بين اكرم العلماء واكرم كل عالمين؟ شنو هو الفرق؟ الفرق ان في المثنى البداية معلومة، النهاية ايضا معلومة. اقل الاثنين مش قد واحد، اكثرها مش قد لا يتعدى ذلك، صحيح؟ فلذلك عندما يقول اكرم كل عالمين يعني اثنين اثنين فضل. اما عندما يقول اكرم العلماء خلينا نشوف اكرم العلماء مثل المثنى، يعني الحل الى اثنين اثنين اثنين، لو اكرم العلماء يعني جماعه واحده مو جماعات متعدده. لانه ليش الشكل المصنف يقول؟ يقول لان الجمع القدر المتيقن ماله من طرف الحله معلوم، لكن من جهه الكثره مش المثنى من جهة القلة معلوم، من جهة الكثرة يعني المثنى أقله واحد أكثره اثنين. أما الجمع أقل الجمع بجد بناء على الجمع الرياضي، لا بناء على الجمع المنطقي اثنين. هسه احنا نتكلم على الجمع الرياضي. أكرم العلماء أقل العلماء ايش قد الجمع ما يصدق عليه الجمع ايش قد؟ لا. لكن ايش قد العلماء الى وين؟ مليون، أكثر من مليون، أقل من مليون، كل قابل لأن يكون جمعا، لأن الجمع أقله معلوم أما أكثره شيخه مجهول. إلى طرف الشكل المولى عندما يقول أكثر من العلماء يعني ما تقدر تكرم اثنين، لأن اثنين لا يصدق عليه العلماء، تكرم ثلاثة حتى يصدق عليه العلماء. فما فوق فما فوق هذا بعد ينتهي الى مكان؟ لا. ايش قد ما كان موجود ما يصدق عليه انه عالم في الواقع الخارجي، هذا يجب عليك اكرامه. فبناء على هذا الجمع لا ينحل الى جماعه وجماعه وجماعه، جماعه واحده اقلها ثلاثه اكثرها الى وين؟ ما ينتهي، صحيح؟ فلذلك المولى عندما يقول أكرم العلماء يعني الحل هذا العلماء إلى هذا وهذا وهذا وهذا، هذا مو مثل أكرم كل عالمين اللي هذول كل اثنين معلوم البداية معلوم النهاية كل اثنين تكرمهم سوا. أكرم العلماء فقط تكرم ثلاثة فما ف... لذلك من جهة الفرق بين أكرم العلماء وأكرم العالم، كل فرق ما يكون من جهة وجود الإكرام في تحلل الحكم يا هذا الفرق يا هذا الفرق. تعال شنو الفرق بينهما؟ ليش احنا نقول هاي صيغة مفرد محلى باللام، هاي صيغة جمع محلى باللام؟ المصنف يقول من جهة القلة مو من جهة الكثرة، لأن من جهة الكثرة مو معلوم الجمع الجد نهاية، لكن من جهة القلة معلوم. عندما المولى يقول أكرم العلماء انت ما تقدر تكرم اثنين، يعني اكرم العلماء ما انت تستكرم العلماء اقله ثلاثة وانت تقدر تكرمه اثنين. لكن اذا قال اكرم العالم وكرمت اثنين انت تستكرم، نعم، لان اقل اكرم العالم يصدق على الواحد ويصدق على الاثنين ويصدق على الثلاثة، واضح شلون؟ فاذا اكرم العلماء واكرم العالم الفرق بينهما من جهه القله لا من جهه الكثره، من جهه الكثره ما ينتهي الى نتيجه الى نهايه، اما من جهه القله الجمع اقله ثلاثه المفرد اقله واحد. هذا هو الجواب، هذا هو الفرق بين اكرم العلماء واكرم العالم. وقد توهم بعضهم ان معنى استغراق الجمع المحلى وكل جمع مثل أكرم جميع العلماء اللي هذا بالواقع هو استغراق بلحاظ مراتب الجمع، يعني الجمع ينحل إلى مراتب، كل مرتبة جماعة لا بلحاظ الأفراد فردا فردا، فيشمل كل جماعة جماعة ويكون بمنزلة قول القائل أكرم جماعة جماعة، يعني عندما يقول أكرم العلماء كأنهم بعد يقول لك أكرم جماعة جماعة جماعة من العلماء، هاشر الدعبي فيكون موضوع الحكم كل جماعة على حدة لا كل مفرد، فإكرام شخص واحد لا يكون امتثالا للحكم. ليش؟ يعني المطلوب جماعة، يمثلون لذلك ينظرون تنظير حريصا مو كلاه وذلك نظيره مو بالتسمية عندما يقول أكرم كل عالمين شو تكرم السير الشيء عندما يقول أكرم العلوي على أكرم جماعة جماعة فإن الاستغراق في التسمية بملاحظة مصادر التسمية فيشمل كل اثنين اثنين فإذا قال المولى أكرم كل عالمين فموضوع الحكم كل اثنين للعلماء لا كل فارغ واضح في وجه الإشكال الجواب وننشأ هذا الشرف على الجواب أن معنى الجمع الجماعة معنى الجمع الجماعة في اللغة كما أن معنى التسمية الاثنين فإذا دخلت أداة العموم عليه على الجمع أو على الاثنين دلت على العموم بلحاظ كل جماعة جماعة كما إذا دخلت على المفرد دلت على العموم بلحاظ كل فرد فرد بعد هذا واضح وعلى التسمية إذا دخلت دلت عليه بلحاظ كل اثنين اثنين لأن أداة العموم تفيد عموم مدخولها مدخول هذه الأداة إذا كان جماعة عموم الجماعة إذا كان فيه عموم التسمية إذا كان فرد عموم الفرد ولكن هذا توهم فاصل هذا توهم فاصل من قبل المخلص ليش؟ للفرق بين التسمية والجمع شنو الفرق؟ أن التسمية معلومة الحدود الجمع غير معلومة الحدود لأن التسمية تدل على الأثنين المحدودة من جانب الخلة والفرد أقله واحد أكثره اثنين بخلاف الجمع فإنه يدل الجمع يعني على ما هو محدود من جانب الخلة فقط اللي أقله جمع ثلاثة لأن أقل الجمع ثلاثة الجمع الرياضي وأما من جانب الكفة فغير محدود أبدا إلى ما لا نهاية وكل ما تفرض لذلك تفرض لذلك اللفظ المجموع من الأفراد مهما كثرت هذه الأفراد فهي مرتبة من الجمع مو مراتب متعددة من الجمع واحد وجماعة واحدة حتى لو أريد جميع الأفراد بأسرها حتى لو في الأفراد لكن يبدأ من الثلاثة فقاعد فإنها كلها مرتبة واحدة من الجمع لا مجموعة واحدة لا للجمع فيكون معنى استغراق الجمع يعني الجمع المحلى عدم الوقوف على حد خاص من حدود الجمع ومرتبة ثانية من الجمع بل المقصود أعلى مراتب الجمع يصل من ثلاثة فما فوق فيذهب استغراق الجمع إلى آخر الآحاد لا إلى آخر المراتب لأنه مراتب ما عدا حتى آخر المراتب سخنة ما عدا ما عدا وإنما مرتبة واحدة أقلها ثلاثة أكثرها متعددة فإذا لا إلى آخر مراتب ليس هناك بلحاظ جميع الأفراد إلا مرتبة واحدة لا مراتب متعددة وليس إلا حد واحد هو الحد الأعلى أكثر الجمع لا حدود متكثرة اللي مثل اثنين اثنين حتى جماعة جماعة وإنما مرتبة جماعة واحدة فهو من هذه الجهة استغراق المفرد يعني مثل ما المفرد يستغرق جميع الأفراد الجمع يستغرق جميع الأفراد للجماعات معناه عدم الوقوف على حد خاص من جهة الكثرة فيذهب إلى آخر أحد نعم هذا الفرق بين الجمع المحلى والمفرد المحلى نعم الفرق بينهما إنما هو في عدم الاستغراق من جهة القلة أقل الجمع ثلاثة أقل المفرد جهة واحد فإن عدم استغراق المفرد يوجب الاقتصار على الواحد لهذا أقل وعدم استغراق الجمع يوجب الاقتصار على أقل الجمع وهو ثلاثة بناء على هذا الكلام لنا أدوات تدل على العموم هذا هو وجه الفرق بينهما فإذا الأدوات العموم لما نقول له لا تحكم عليها بحكم واحد كلها تسوقها بعصا واحدة بعض الأدوات باللفظ تدل على العموم بالوضع اللغوي بعض الأفراد بالحكم العقلي وبعضها بالمقدمات الحكمية هذا البحث الثاني كل عام يخطئ ما من عامل إلا وقت خص حتى التخصيص على قسم مرة التخصيص يكون بالمخصص المتصل ومرة التخصيص يكون بالمخصص المتصل يعني في الواقع ما يخصص العموم يخصص يعني شنو؟ يعني يستخرج بعض الأفراد من حكم العام المولى في البداية يقول أكرم العلماء العلماء يدلل على الاستيعاب والشمول بعدين يقول أكرم العلماء العلماء بهم الفساق وبهم العدول بعدين يجي يقول أكرم العلماء إلا الفساق هذا إلا الفساق يسموه الدليل المخصص للعام سابقا كان يجب الإكرام للعدول وللفساق الآن شنو يصير يجب الإكرام فقط للعدول أما الفساق خرجوا من تحت حكم العام. حكم العام شنو كان؟ وجوب الإكرام. الباسق الآن شنو صار؟ أخرج، يعني لا يجب إكرام. حتى مرة هذا إلا الفستاق يجي متصل بالكلام، فالمولى جملة واحدة يقول لك أكثر من العلماء إلا الفستاق في جملة واحدة ما بيتوقف. هذا يسموه المخصص المتصل، يعني إلا الفستاق مو مخصص متصل، يعني متصل بالكلام. ومرة لا يقول لك الآن أكثر من العلماء وثلاث أيام أربع أيام يقول لك أكثر العلماء العدول فقط، الفستاق لا تكرمهم. هذا لا تكرم الفستاق اللي بعد الثياب إذا يسموه المخصص المنفصل. ليش؟ لأنه أكرم العلماء العام إذا في حكم، بعدين وراء مدة يجي المخصص يغير بعض الأفراد من تحت حكم العام، يسموه المخصص المنفصل. كلاهما حجة، سواء كان عندنا حكم عام كان عندنا المخصص ماله متصل او كان المخصص ماله منفصل، ماكو اشكال في ان الخاص دائما مقدم على العام. ليش؟ لماذا نحن دائما نقدم الخاص على العام؟ ايش وقت ما لدينا حكم كلي حكم عام ولدينا فرد حكم خاص، فورا نجي نخصص العام. اكرم العلماء اكرم عدول العلماء، اكرم العلماء نحل على العدول، نخصص دائما اينما وجدنا العموم نخصصه بالخاص. لماذا؟ لانه احنا في الادله اللفظيه نتبع الظهور، الظهور العرفي، ودائما اذا كان عندنا حكم عام يستوعب مجموعه من الافراد، وعندنا فرد حكم خاص يخصص في مجموعه، ينص على مجموعه من الافراد، نقدم فرد خاص. ليش؟ لأنه ظهور أقوى من القرآن. فشوفوا الآن المولى عندما يقول أكرم العلماء، شمول العلماء إلى العدول وإلى الفساق، هذا شمول بنفس العام، ما بيخص نفس القضية، صحيح؟ فعندما يقول لك أكرم العلماء، أنت شنو يصير عندك؟ يصير عندك ظهور بأن المراد من العام بما أنه شمولي وتحت أفراد العلماء أكو عدول وأكو فساق. إذا المولى ما قيد ما خصص، فإذا المراد هم العدول هم الفساق، صحيح؟ لكن إذا نفس المولى ينص في كلام خاص يقول الفساق لا تكرمهم، هم يريد العدول هم يريد الفساق، ظهوره ينساك المولى. أما لما المولى نفسه يجي يقول لك الفساق لا تكرمهم، هذا أيضا ظهور، لكن هذا الظهور أقوى من الأول، يعني الأول من الاحتمال شامل للفساق للعدول والفساق. أما لا تكرم الفساق بالنفس، يعني يقول لك الفساق لا تكرم، بعد أنت مو معذور عند المولى إذا أكرمته الفساق. ودائما الخاص يقدم على العام من باب الظهور، لأن العام ظاهر لكن الخاص أظهر، العرف دائما يقدم الأظهر على الظاهر. هاي القاعدة العامة في التخريج، لذلك نقول دائما الخاص مقدم على العام. لكن احنا لما قلنا المخصص اما متصل او منفصل وكلاهما حجة، شو الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل؟ الفرق من حيث انعقاد الظهور وعدم انعقاد الظهور. شوفوا اذا المولى قال اكرم العلماء، هذا انعقد ظهور في أدنى المراد من وجوب الإكرام كل العلماء الفساق والعدول، صحيح؟ لكن إذا بعد يومين المولى يجي يقول لا تكرم الفساق من العلماء، هذا معناته شنو؟ معناته في البداية انعقد الظهور في ماذا؟ في الاستيعاب. بعدين هذا الظهور المولى راح يجي يطير قسم منه، فرد حصة منه يقطعها ويطيرها، من هو؟ إكرام وجوب وجوب إكرام الفساق، هذا طيرها، فيتلاعب بالظهور بعد العقاد، صحيح؟ أما إذا كان المخصص متصل أكرم العلماء إلا الفساق في جملة واحدة، هنا بعد أكرم العلماء يصير إلى العقاد في الشمول من البداية؟ لا، من البداية هذا المولى خصص وضيق دائرة الشمول. مثل المثال العرفي المعروف إذا بالعرف المولى يقول لك ضيق هل الركية؟ الركية يعني البيت صحيح؟ ضيق هل الركية يعني من البداية المولى يقول للحفار عندما تحفر البير أو جسمها ضيقا مو كان واسع الفم بعدين ضيقه لا وإنما ضيق فم الركية وهو ذا يحفر يعني أنت من البداية عندما تحفر الفم احفر ضيقا في المخصص المخصص الهشم أكثر من علماء الانفساخ يعني من البداية مولا اللي يقول لك أكثر من علماء العدود من البداية مضيق الدائرة لكن صياغته بهاي الصياغة بهاي الصياغة أما المخصص عشان منفصل أكثر من علماء ورا يوم يومين يقول لك لا تسلم الفساخ هذا أكثر من علماء في البداية واسع لكن بعدين يجيب مولا شو يسوي يضيق فإذا المخصص متفق من البداية ضيق ظهوره المخصص المتفق